إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هذه الآية. ولكن المذكور هذه إن الله لا يظلم مثقال ذرة تفسير هذه الآية وشرح هذه الآية إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ما هي الذرة؟ قال زنة يعني زنة ذرة وهي النملة لا يظلم مثقال ذرة. وفسره بعض الذرة إذا كانت هناك نافذة ويدخل منها الشمس نرى أشياء صغيرة جدا لو أراد الإنسان يمسها ما يجد إلا الشمس. فهذا بعضهم فسر الذرة بهذا. وفسر بعضهم الذرة بمعنى إذا يعني الحنطة أنطح الناس ثم نخلناها فربع المثال الذي ربعها هي الذرة. هذه التفاسير الثلاثة اللي فسرت بها الذرة. والذرة دحين جاء شيء جديد ما نعرفه نحن يعني صنعة جديدة يقول مثلا صنعة الذرة وأشياء ما عندنا علم عنها معرفة عنها. فأشياء مثال قال فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء إن الله لا يصل مثقال ذرة إن الله لا إن تكو حسنة يضاعفها. وجاء في الأحاديث يضاعفها من يعني إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة يعني ذرة هو هذا. إما ذرة بمعنى النملة الصغيرة أو بمعنى الهباء الذي يكون في النافذة أو بمعنى المخال لما يدخل ربع المخال الذي من هذا فهذه هي الذرة. فإن الله لا يظلم فإذا أكثر من ذلك من باب أولى وأحرى. فإن الله لا يظلم أبدا شيئا بل كل واحد يعطيه إن كان له حسنة يأخذها وإن كان عمل سيئة بواحد كما جاء في الأحاديث الصحيحة اللي مرت علينا في دراستنا من هم بحسنة فعمل كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فعمل كتب الله عنده سيئة واحدة وإن تركها تكتب له حسنة إذا تركها لله. ثم ذكر الحديث وهو حدثنا محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عمرو حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول هل نرى ربنا يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة قال نعم فهذا في دليل إثبات على أن المؤمنين يرون ربهم وأما الكفار فلا. وهذا في آيات كثيرة في القرآن ذكرت ذلك قد تقدمت لنا مثل ذلك منها قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة هذا في نص القرآن وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامنون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فالذي يحافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر فإنه يرى ربه المؤمن. أنكر هذا من الفرق الإسلامية المعتزلة. المعتزلة أنكر يقول أن الله لا يرى. ليه؟ قال أن الله قال لموسى عليه السلام لن تراني وأن لن حرف تأبيد. وهذا يعني هم مغالطين أنفسهم. الناس يعرفوا اللغة العربية ويعرفوا يعني أهل البلاغة ويعني ما في شيء ما هم جهلة. لن تراني أن لن للتأبيد. يعني لما نقول واحد مثلا لن يقرأ محمد يعني ما يقرأ أبدا ثم يعرف أن هذا مو صحيح كذب يعني لم يخرج محمد من المسجد يعني ما يخرج أبدا يفهم هذا إنه لن حرف نفي نصب يعني لن حرف نفي نصب واستقبال يعني لا يخرج في المستقبل لكن مرة ما يخرج هذا ما حد قال فهم غلطوا في هذا فقالوا هذا وهم في هذا لعلهم هم لا يرون الرب والمؤمنون إن شاء الله. وكذلك قال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قرآن كريم كلا إنهم عن. فإذا كان الكفار محجوبون والمؤمنون محجوبون إذا ما إيش معنى الآية ما لها محل فلأجل ذلك فلما سألوا وهذا موسى عليه السلام يسأل شيء مستحيل يعني نبي يقول العزب ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن من الجبل فإن استقر مكانه سوف ولما تجلى رب الجبل جعله ضخم خلاص فلذلك ثم قال له النبي نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب يعني وقت الظهيرة واحد يطالع من الشمس وإيش معنى تضارون التضارون إما من الضيم لأنه في هناك هل تضامون إما من الضيم أو من التزاحم يعني مثلا إذا واحد يبغى مثلا يشوف الهلال ليلة 15 يعني يحتاج الناس يتزاحم كل واحد ينفع الناس يشوف وكذلك الشمس الظهيرة لكن في أول يوم من الشهر قالوا في ناس ما يشوفوا أبدا. ها حتى يوم الأول زي ما يقولوا دحين في الطب يقول يعني أحسن واحد نظر 6/6 من 6/6 نظر ناس 6/60 كمان ها أبدا ها. فهذول هم يمكن اللي يشوف 6/6 هو الذي يشوف الهلال في اليوم الأول واليوم الثاني، وأما الثانيين فلا يشوفونه إلا فيه. فلذلك لا تضامون يعني لا تتزاحمون يعني من أو لا يراه البعض ولا يراه البعض، هذا معناه تضامون. لا تضامون يعني إما يعني بعضهم يرى، زي مثلا إذا جاء ملك أو حاكم إلا ما يزاحم في جهة من الجهات عند المسجد ما يشوف، يروح هناك يزاحم، وهذا يفعله الأطفال. الأطفال إذا فعلوا ذلك ما في بأس، أما الرجل الكبير إذا فعل يعني هذا خفة منه يعني صم. الرجل الكبير إذا فعل، أما الأطفال وأكثرهم هذا يعني شيء واجب لأنه حب الاستطلاع يشوف هذا. فهذا لا تضامون في رؤيته، هذا ليس فيها سحاب، أما إذا في سحاب يمكن ما يرى. قالوا وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله عز وجل يعني ما يراه البعض ولا يراه، أو لا تتزاحمون عند رؤيته، كل واحد يرفع رأسه ويشوف الرب سبحانه وتعالى. وهذا فيه إثبات، والقرآن يثبت ذلك، وهؤلاء الفرقة المعتزلة أنكروا ذلك. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن معناه أعلم، الأذان معناه الإعلام، أذن مؤذن أيتها العير معناه أعلم مؤذن. تتبع كل أمة ما كانت تعبد، ولا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأصنام إلا يتساخطون في النار. فالذي كان يعبد الأصنام والأشجار والأحجار هذول يتساخطونها، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله ضر أو فاجر وغبرات أهل الكتاب يعني وبعض من أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ فيقول كنا نعبد عزير، وهذا نص القرآن. قالت اليهود عزير من الله، وقالت النصارى المسيح من الله، فيقول الله لهم كذبتم، أو تقول لهم الملائكة كذبتم، فيقول لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، لأن الإنسان ما يمكن يكون له ولد إلا إذا كان له زوجة، والله سبحانه أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد. فماذا تبغون؟ فيقول عطشنا ربنا فاسقنا، يعني عطشنا المعلوم يعني المحشر يكون عطش، ناس يشربون من الحوض المورود الذي تبدو أمته آنيته عدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر ألا ترون فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، هؤلاء اليهود. ثم يدعى النصارى فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم ماذا تبقون؟ وكذلك مثل الأول، يقال لهم إيه؟ كذلك يحشرون إلى النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر، من بر أو فاجر، لأنه فيه يعني يعبد الله عنده لكن عنده معاصي، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فنعم هذا. أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوها فيها، فقالوا ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت، قالوا فارخنا الناس في الدنيا على أفقر ما كانت إليه، يعني نحن كنا في الدنيا النصارى لحال والذي يعبد الأصنام، نحن كنا لحالنا أبدا ما نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ونحب أن نرى وننتظر أن نرى ربنا، فيقول رب سبحانه وتعالى أنا ربنا، نعم. فيقولون لا نشرك بالله شيئا مرتين، ومحل الشاهد الذي هو يعني الذي له علاقة لأن الآية من سورة النساء، والتفسير في إيه؟ سورة النساء إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، والحديث عن ما شرحناه على أنا. وذكر هنا الذرة قال يعني ذرة هو تفسير أبي عبيدة في قوله تعالى مثقال ذرة أي زنة ذرة، ويقال هذا مثقال هذا أي وزنه، وهو مثعال من الثقل، والذرة النملة الصغيرة، ويقال واحدة الهباء، نعم. والذرة يقال زنتها ربع ورقة نخالة، هذا. ثم بعد ذلك يقول باب فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وكيف إذا جئنا من كل أمة وجئنا بك على هؤلاء شهيدا على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا. والسبب في هذا الحديث أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، قال كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل ما هو من الأدب، قال لا أحب أن أسمعه من غير، فقرأ عبد الله حسب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتدأ بقراءة سورة النساء من أولها حتى وصل إلى قولك كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، فلما وصل إلى هذه الآية وإذا يرفع رأسه ويجد يعني الرسول صلوات الله وسلامه عليه يعني تدركان عين يعني تخرج الدموع من عينيه، فقال له الرسول حسبه فسكت. وهذا دليل. والآية في سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يعني بنبي، كل أمة تأتي مع نبي كما جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي يبعث مع قوم، فيأتي النبي مع الرجل والرجلان ومع الثلاثة والأربعة وهكذا حتى يأتي يعني رفع للرسول صلى الله عليه وسلم سواد عظيم، فقيل له هذا موسى ومن آمن معه، ثم رفع إليه سواد وقال هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. ثم سأل الصحابة من هم هؤلاء، قال بعض أصحاب الرسول وبعضهم قال كذا وبعضهم قال، ثم سئل الرسول عن ذلك فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، لا يسترقون يعني لا يطلب من غيره أن يرقيه، أما هو يرقي نفسه ما في شيء، ومع ذلك جائز يعني هذا زيادة في التوكل، مو لا يرقون، لأنه في بعض سمعنا من بعضها يقول لا يرقون، لا لا يرقون، لا الرسول كان يرقي نفسه، لا يسترقون لا يطلب من غيره، فهو مريض ما يقول له فلان أرقي، يعني متوكل على رب أي يرقي نفسه، هذا لا يسلم، لأن السين والتاء تفيد الطلب، وأما لا يرقون وهناك من يروي به لا يرقون والصحيح لا يسترقون، ولذلك يعني ثم ذكر على هؤلاء المختال والختان. هذه الحافظ يقول هذه الآية يعني المختال والختان واحد، هذه ما جاءت في هذه الآية، هذه جاءت في آية قبلها، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ما لها علاقة بهذه الآية؟ فيقول الحافظ إنه هو مطلع عارف على البخاري تماما، يقول هذا يعني من النساخ الذين نسخوا البخاري في الأول هم غلط، يعني حطوا هذه الآية هي ما لها علاقة بهذه الآية، فهذا المختال، المختال يعني الإنسان الذي يختال ويتكبر ويتعاظم على الناس، هذا كان المختال مختالا فخورا، المختال ذوي الخيلاء الذي يختال على الناس، وهذا ممنوع وهذا من التكبر والتعاظم. وكذلك نطمس وجوها، هذه كذلك ما في في هذه الآية، ما هي في هذه الآية، فين؟ وهو يا الذين آمنوا يعني يا الذين آمنوا إن في بعدها بآية شفتها كم الذين آمنوا الآية اللي فيها نطمس على وجوه بعدها هي قلت ياسين لا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويشرك بالله فقد افترى فقد ضل ضلالا بعيدا يدعون من دون إلا إناس ويدعون إلا شيطان لا هذه في آخر السورة في سورة المائدة يا الذين آمنوا إنا أنزلنا الكتاب ونطمس على وجوههم فنرد على أدبارهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت يعني ما الآية ما جاء فهذه كذلك ما لها علاقة بهذه الآية وهو كذلك إيش يقول الحافظ يقول هذا من النساخ والظاهر إنه بعض طلبة ينسخ هذا وهذه لا تسرع على إنما هي في آية أخرى والبخاري ما أتى بها في باب فيكون هذا كذلك يعني نطمس وجوهها أي نسويها حتى تعود كأخفائها يعني يوم القيامة نطمس وجوه الناس الكفر والمشركين حتى يصير وجهه من وراء يصير وجوه وهذا جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الذي يرفع رأسه قبل الإمام أنا يخشى أن يخلب الله رأسه ورأس إمام فيكون وأخفائه طمس الكتاب محاه يعني محاه فمحي وجهه من هنا يصير وجهه من وراء يعني هذا وجهنم سعيرا أي وقودا وهذه كلها ليست في هذه الآية وهي في آية الذين آمنوا أنزلنا إليك ونطمس على وجوه أو نردها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب الصمت وكان أمر الله مفعولا فليس لها علاقة بهذه الآية فهذا يعني ليش هذا يقول أن الحافظ أن هذا من النساخ الذين نسخوا البخاري صحيح البخاري في الأول يعني غلط وقد يكون طلبة يعني ما يعرفوا الآيات أو هذا فنسخوها وحتى وإلا هذه ما لها علاقة بهذه الآيات أبدا ثم طيب إيش الدليل قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله، والمراد عبد الله عبد الله بن مسعود، دائما إذا خير عبد الله فالمراد به عبد الله بن مسعود لأنه أكبر العبادلة، هذه قاعدة يعني عند المحدثين. إذا قالك عبد الله فالمراد، أما الآخرين من عبد الله يقول عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص. وإذا قيل ابن عمر فذلك لا يطلق إلا على عبد الله بن عمر، الباقين يعرف. قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي، قال مين؟ وقال يعني عبد الله بن صهر، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت اقرأ عليك وعليك انزل، قال فإني احب ان اسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت كيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال امسك فاذا عيناه تذرفان. لما وصل الى هذه الآية يعني قرأ تقريبا ربع جزء وزيادة، فخلوه، وإذا عيناه تذرف، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. والآية لها علاقة لأنها في سورة النساء، يقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك، وقع في الباب تفاسير لا تتعلق بالآية، وقد قدمت الاعتذار عن ذلك، والمختار والمختال والختال واحد كذا للأكثر من مسمات فوقية، وفي رواية الأصيل المختال والخال واحد، وصوره ابن مالك وهذا هو كلام أبي عبيدة في قوله تعالى مختالا فخورا. فهذه الآية ما لها علاقة بهذا، وهي في آية قبلها، واعبد الله ولا تشرك به شيئا، والذين يحسنون بالفوق واليتامى والمساكين والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ما لها علاقة بهذا. وهذا يقول هو هذا من النساخ حصل منهم. ويطلق ولهذا قال كله صحيح، ولكن أورده في الخال والتاء الفوقانية والمختار بمسمات الفوقانية لا معنى لهم، فما قال ابنه إنما هو فعال من الختل وهو الغدر، ولأن عينه ياء تحتانية لا فوقانية، والاسم الخيلاء، والمعنى أنه يختل في إيه؟ يختل في سورة من هو أعظم منه على سبيل التكبر والتعارض، نطمس وجوعا نسويها حتى تعودك قائم، فنص الكتاب رحاه، وهو مختصر من كلام أبي عبيدة. لأن هذا أبي عبيدة من إيه؟ من أئمة اللغة العربية، يعني من إيه؟ أصل. وكفى بجهنم سعيرا، يعني وقودا، المعلوم أن جهنم توقد إيه؟ بالناس، كما قال إيه؟ يعني يكون يوم القيامة يعني الكفار والمشركين وهنا صدق هو ابن القطر، ويحيى هو القطان، وسفيان هو الثوري، وسليمان هو الأعمش، وإبراهيم هو، ويقول كلهم كوفيون، هي ثلاثة من التابعين في نسق أولهم الأعمش، كلهم كوفيين إلا شيخ البخاري الذي هو صدقة، وقال يحيى هو القطان وهو موصول بالإسناد المذكور، وبعض الحديث عن عمرو بن مرة، وقال الأعمش عن بعض الحديث عن عمرو بن مرة، ويأتي شرح الحديث هناك إن شاء الله، إسناد عمرو المذكور. ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذه في قول الله تعالى الآية بكاملها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. آيتين في القرآن، آية في سورة النساء وآية في سورة المائدة، وهي آيات في إيه؟ ما تعلق بالتيمم هذه آية في سورة النساء، ودائما الإمام البخاري دائما يقدم آية النساء ثم آية المائدة، وفيها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. والسبب في نزول هذه الآية أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمل يعني مأدوة، يعني دعوة عزومة لإخوانه الصحابة، و وأطعمهم وسقاهم خمرا، لأن الخمر لم تحرم في ذلك الوقت، فلما سقاهم خمرا نعم، وجاء حان وقت صلاة المغرب تقدم رجل منهم وصلى بهم المغرب، فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد، فأنزل الله تعالى هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى، فصار بعض الصحابة ما يشرب الخمر إلا بعد العشاء، فإذا شرب بعد العشاء ما يجي الفجر إلا هو صاح، والبعض ما بطل شرب الخمر، منها عمر يعني أبو بكر الصديق لم يشرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام أصلا، حتى في الجاهلية قبل أن يسلم ما شرب الخمر قبل، واما بعض الصحابه كانوا يشربون الخمر. ها ولذلك الخمر نزل يعني ثلاثة آيات. يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. هذه اول ايه. ثم هذه الايه لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا. ثم بعد ذلك يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم عداوه وبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. فلما هل انتم قالوا انتهينا. كل واحد عنده خمر فتح بابه وارادوا في الشارع. حتى جاء ابو طلحه فقال يا رسول الله ان عندي خمر لايتام معلوم اكمال يتيم. قال هو حرام فاراه. هذا. واما بعض الصحابه فلم يشرب منهم ابو بكر لم يشرب الخمر لا في جاهل. فالخمر يعني فيه ضرر عظيم جدا. وان كان فيه بعض هذا فلذلك هنا قال وان كنتم مرضى يعني لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سواء حتى وان كنتم مرضى. هذا محل شيء. ان كنتم مرضى او على سفر. كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط. ما هو الغائط؟ اصل الغائط المكان المطمئن من الارض. هذا معناه في اللغه العربيه. يعني كانوا الناس العرب ما عندهم كنوت في بيوتهم على عاده العرب. يعني واحد يبغى يقضي حاجته يروح برا في البر. هذه عاده. فيروح يدور له مكان منخفض ويجلس هناك ويقضي حاجته ثم يقول هذا الغائط. ثم بعد ذلك سمي بما يخرج منه. فسمي الغائط. وإن أصل الغائط هو المكان المطمئن من الأرض. هذا معنى إن كنتم أضعى أو جاء أحد من أو لامستم النساء. ولامستم بمعنى جامعتم النساء. هذا أصح الأقوال. وإن كان بعض من العلماء فسره لامستم النساء بمعنى إذا مس المرأة ينتقد وضوءك وما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والظاهر أنه ليس كذلك. فإن لامس يعني مفاعلة. زي ضارب. يقول ضارب محمد خالد. اثنين الضرب. واحد ما يتضارب. أبد. جامعة. لذلك الجماع لا يكون إلا بين الرجل والمرأة أو بين الرجل والمرأة. فلذلك لامس غير لمس. يعني هذا معروف في اللغة العربية. ولكن بعض الأئمة قالوا هذا لامس النساء فسروا بهذا. وعلى كل حال يعني حسب النساء فردوه إلى الله وإلى الله. وهذا ثبت في أحاديث كثيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يمس. نعم يعني كانت عائشة تنام أمامه فإذا أراد يسجد يمس لا وترفع رجله. فإذا ليس كل المس بشهوة هو الذي ينقبل. أما المس بدون شهوة. وكذلك ثبت في أحاديث أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه مرة من المرات خرج من بيتي من بيت عائشة وخرج يسلم على المقابر أو هذا ثم رجع. فعائشة يعني المرأة دائما عندها غيرة. ظنت أن الرسول يعني خرج لإحدى زوجاته أو إحدى صبياته. ولما عاد الرسول ما في نور صارت تفتش على الرسول. وإذا الرسول ساجد وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وحطت يده في شعر الرسول الله صلى الله عليه وسلم شوف الرسول اغتسل من الجنابة أو لم يغتسل من الجنابة. فإذا لامس معناه جامع. هذا الصحيح. وإن كان فسره بعض العلماء أو لمس فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا صعيدا إيش معنى تيمموا؟ يعني التيمم معناه القصد. تيمم الشيء معناه قصد. صعيدا. وهنا الصعيد يعني اختلف العلماء منهم الإمام مالك رحمه الله يفسر الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض. كل ما صعد فالرمل والحجر والتراب وكل شيء من أجزاء الأرض يجوز التيمم. بعض العلماء كالإمام أحمد محمد يقول لا الصعيد التراب. وهذا كله إيه والإمام البخاري فسر الصعيد إيه ما كان على وجه الأرض. يعني ما فسره الإمام مالك رحمه الله سواه. فإذا مسألة فرعية. يعني كثير من يعني مثلا كان أول لما كانت مفارشنا هذه يعني غبار كان الناس يتيمموا عليها. لكن دحين ما يجوز تيمم عليه ما فيها غبار ولا فيها تراب ابدا. نظيف المسجد. اول كان زمان قليل يعني ابدا يخرج غبار بيته يعني شو ده. فلا بد ايه الصعيد قال وجه الارض كل ما صعد على وجه الارض فيسمى تراب. كالرمل والحجاره والنوره وكل هذه الاشياء بشرط ان لا يدخلها مثلا صناعه. فقال الصعيد صعيدا وجه الارض. هذا تفسير إيه؟ تفسير الإمام البخاري وهو أخذ من العلماء اللي قبل أو من أهل اللغة. وكذلك الإمام مالك يقول وتيمموا صعيدا طيبا الصعيد ما صعد على وجه الأرض. غير يقول لا الصعيد ما بس التراب. ليه؟ يقول لأنه يعني تيمم صعيدا طيبا. الطيب ايش هو؟ يقول التراب الظاهر، يعني الصعيد وجه الارض المستوية الخالية من الغرس والنبات، الصعيد يعني وجه الارض المستوية الخالية من الغرس والنبات. فاذا في غرس ولا في نبات على الشجر ما يتيمم، ليس للانسان يتيمم على الشجر، ذلك هذا هو التزكية. وهناك من فسر الصعيد معناه التراب، ولازم التراب كمان له غبار، فعلى كل حال مسألة فرعية، وعلى كل حال يعني التفسير الذي فسره الإمام مالك يعني هو تفسير جيد. وكل حال كان يجب على طلبة العلم أن لا يتشدد بذلك، لأن بعض إخواننا من طلبة العلم خصوصا في النابلة يشددوا بهذا أنه لازم يكون إلا من تراب، ما في دليل. كذلك مثلا من الحجاب، بس الحجر لابد يأخذ حجر كبير، يعني إنه يأخذ حجر قدر كده ويتيمم عليه، لأنه ما يجي يده عليه. فالصعيد يكون مثلا حجر قدر كده يحط يده عليه، نعم، يمسح رجله كذا ويديه إلى هنا. والتيمم أصح الأخوان أن ضربة واحدة، يمسح وجهه ويديه، يمسح وجهه ويديه إلى هنا. وهناك في حديث إلى المرتقي، ولكن الحديث ضعيف، والدليل على ذلك حديث في صحيح البخاري أن عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب أجنب في حاجة، وأما عمار فتمرغ في الصعيد، وأما عمر فلم يصلي. فلما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، أن تقول يعني أن تفعل بيديك هكذا. وضرب الرسول بيده الأرض ومسح، نعم، وجهه وكفيه. والذي مسح إلى هنا يعني الحديث موجود، يعني ولذلك أكثر الأئمة وكل المذاهب كل كتب الفقه فيها، كتب الفقه سواء كانت يعني كتب الشافعية أو المالكية أو الحنابلة، يعني أدنو إلى هنا. أصل الحنابلة ما أعتقد، أما المالكية هذا موجود فالكل، فهذا هو إيه، نعم. فهذا معناه الصعيد وجه الأرض المستوية الخالية من الغرس والنبات، فكل ما صعد على وجه الأرض يجوز التيمم به، هذا أصح الأقوال إن شاء الله الذي يعني أجل. قال صعيد وجه، وقال جابر، وهذا إيه يعني تعليق، هذا اللقب الإمام البخاري، وقال كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد، يعني إذا حصل نزاع بينهم بين الناس العرب يروح إلى الطواغيت في جهينة واحد، قبيلة جهينة معروف، وهي منازلها تقريبا من جهة رابغ وينبع هذه الجهات، وإلى الآن هم وفي أسلم واحد، قبيلة، وفي كل حي واحد، وفي كل قبيلة من القبائل دخان ينزل عليهم الشيطان، دخان ينزل عليهم الشيطان. وهذا قد جاء في أحاديث كثيرة، يعني ينزل عليهم الشيطان، أن الله إذا تكلم بالكلمة نعم سار لها نزلت، ثم بعد ذلك فالملائكة تصعد تسمع هذه الكلمة وتقول: ماذا قال ربكم؟ وكان الشياطين يعني يركب بعضهم إلى بعض حتى يصلوا إلى السماء، ثم يستمع الكلمة واحد منهم، فيطيع على الذي بعده والذي بعده إلى بعده حتى تصل إلى الكاهن، والكاهن يروح يزيد عليها 99، فيقول ذاك فلان قال لنا ذاك اليوم واحدة صحيحة و99 كذب برضو ما فلذلك هذا يعني وهان ينزل عليهم الشيطان. وقال عمر: الجد السحر والطاغوت الشيطان. وهذا كذلك هذه الآية ما لها علاقة بهذه الآية، الجد السحر والطاغوت الشيطان. وقال عكرمة: الجد بلسان الحبش الشيطان والطاغوت الكاهن. فهذه الجد بعضهم فسره بالسحر والطاغوت الشيطان. وقد ذكر كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب خلاصة الأصول أكثر التوحيد، يقول: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد غير الله، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، نعم، ومن دعا إلى عبادة النفس. فالطواغيت كثيرون، وكذلك الطواغيت فسره بعضهم هي ابن أخطب وكعب بن الأشرف إلى غير ذلك. وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريش لما بعث الرسول في مكة ودعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وحذرهم وأمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله، راحوا قالوا: لا، نحن نروح نسأل اليهود أهل الكتاب هل هذا محمد صادق ولا ما هو صادق. فجاءوا إلى المدينة هنا وسألوا اليهود، يعني من أهدى سبيلا، نحن أو محمد؟ محمد اتبعوا سراق الحجيج من غفار، وكان يسرق الحجيج هم أتباعوا الفقراء والمساكين والغلبانين، نعم، ونحن لا، ننحر الكوماء الناقة السمينة ننحرها ونعطي الفقراء والمساكين وناكلهم. فقال اليهود أنتم أهدى سبيل. وأنزل الله تعالى في ذلك في ذلك آية في نفس السورة المقصود هذا الآن. قال الجبت والطاغوت والشيطان. وقال عكرمة الجبت بلسان الحبش شيطان. وهل في اللغة العربية أو في القرآن في كلمات عجمية؟ فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول ما في، كل الكلام عربي فصيح ما في. وبعضهم يقول لا، توارد اللغة، مثلا العرب والعجم جيران، مثلا العرب في جزيرة العرب وجنبهم من أناس وكبار عجم، فيختلط اللغات، يعني هم يسموا بشيء ونحن نسمى بشيء، فما يسمى هذا توارد. وبعضهم يقول لا، أن هناك في إيه بعض الإيه بعض الأشياء يعني ما هي عربية واستعملت في إيه في اللغة العربية. أما في الأعلام موجود، بعضهم ينفي يقول لا يوجد في القرآن أبدا لفظ عجمي إلا الأعلام، مثلا أسماء الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هذه أسماء عجمية وهذا. وأما لفظ عجمي معنا، بعضهم يقول لا في ألفاظ عجمي، ويذكر كلمات كثيرة منها قسورة ومنها زنجبيل ومنها كثير أشياء، وذكر الحافظ يعني أشياء منها في هذا. والظاهر أن توارد اللغات وهذا يوجد، يعني مثلا العرب ساكنين هنا والعجم هنا، وهذا من سنين طويلة، فيصير إيه تتوارد الألفاظ مع بعض، فهذا يصير بيتكلم بلغته عربية فصيحة وهذا بيتكلم بلغته، فليس فيها أي شيء. والطاغوت الكائن. قال حدثنا محمد وهو محمد بن سلام قال أخبرنا عبده قال عن هشام عن أبيه، هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة قالت هلكت قلادة، يعني هلكت معناها ضاعت، يعني فقدوها. والهلاك قد تارت كل للموت، يعني هلك لأسماء. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجال، فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء، فأنزل الله تعالى يعني آية التيمم. وقد جاء في أحاديث تقدم لنا في التيمم هناك أن الرسول كان جاء من غزوة، نعم، ونزل في الطريق وكان الصحابة على غير ماء، وكان هذا العقد ضاع لعائشة حق أسماء، أمر الرسول بالتفتيش عليه، فذهبوا واشتكوا إلى أبي بكر الصديق، قالوا يا أبي بكر الصديق إن عائشة بنتك هذه نعم أخرت الرسول نعم في هذا المكان لتفتيش على العرق ولسنا على ماء. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وكان يعاتبها، قال ينبذها كده، وكان الرسول نائم على فخذها وهي لا تتحرك عشان لا يتحرك الرسول وكان يخاصمها ويخاصمها. وإذا لما جاء وقت الصلاة وإذا به أنزل الله تعالى هذه الآية يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة أو يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهر وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من غائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم حد ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. خلاص فجاء يعني رجل الصحابة من الأنصار قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ إن آل أبي بكر لهم بركات كثيرة من هذه يعني ربنا خف خلاص فقال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ كان إيه سببه؟ سبب أن عائشة أخرت الرسول لهذه السفرة فجاء. ولأجل ذلك وهذا التيمم لا يوجد إلا لهذه الأمة، لأن الأمة السابقة أبدا لا ينصح إلا بالوضوء، أما هذه الأمة. ولذلك كما جاء في الحديث الصحيحة أن الرسول يقول فضلت عن الأنبياء بخمسين، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وفي أي مكان. الأولين ما يصلوا إلا في الكنائس وطهورا، يعني ما وجد الماء يتيمم، مريض يتيمم، وحلت لي الشفاعة. وكان النبي بعث إلى أخرى من خاصة وبعث إلى الناس وصلوا وهم على. فأنزل الله تعالى يعني آية التيمم. وآية التيمم المراد بالآيتين، الآية التي في سورة الأنعام في سورة النساء وفي سورة المائدة، هذه اللي في سورة المائدة هذه إن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم الغاية أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا والآية الثانية يا آدم إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم الحرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآيتين هي وما في غيرها يعني في كل القرآن ما في غير هذه الآيتين لتثبت عن التيمم. يقول هنا باب قوله وإن كنتم مرضى على سبيل الجاهل هذا القدر مشترك في آيتي النساء والمائدة وإراد المصنف له في تفسير سورة النساء يشعر بأن آية النساء نزلت في قصة عائشة وقد سبق ما فيه من كتاب في كتاب التيمم صعيدا وجه الأرض. قال أبو عبيدة في قول فتيمموا صعيدا طيبا أي تيمموا أي تعمدوا. وقال والصعيد وجه الأرض. وقال الزجاج لا أعلم خلافا بين أهل اللغة أن الصعيد وجه الأرض سواء كان عليها تراب أم لا. وإن قوله تعالى صعيدا جرزا وصعيدا زلقا إنما سمي صعيدا لأنها نهاية ما يصعد من الأرض. وقال الطبري بعد أن روى من طريق قتادة قال الصعيد الأرض ليس فيها شجر ولا نبات. ومن طريق عمرو بن قيس قال الصعيد التراب هذا هو اللي أخذ به الحنان. ومن طريق مزيقة زيد قال الصعيد الأرض المستوية والصواب أن الصعيد وجه الأرض المستوية الخالية من الغرس والنبات والبناء. وأما الطيب هو الذي تمسك به من اشترط في التيمم التراب لأن الطيب هو التراب المنبت. قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. البلد الطيب يعني الأرض الطيبة من البلد هنا بمعنى الأرض الطيبة يخرج نباته. وروى عبد الرزاق من طريق ابن عباس الصعير الطيب الحق. وقال كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد كان ينزل عليها الشيطان. وصل ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت فذكر مثله وزاد وفي ولاد واحد وقد تقدم نسب جهينة وأسلم في غزوة الفتح. أما هلال فخليلة ينتسبون إلى هلال بن عامر المصعصع منهم ميمون بنت الحارث أم المؤمنين وجماعة من الصحابة. والجبت السحر والطاغوت الشيطان. وصلوا عبد بن حميد في تفسيره ومسنده في مسلم عبد الرحمن بن أسلى في كتاب الإيمان كله من طريق عن حسان بن قائد عن عمر مثله وإسناده قوي. وكذلك وقال عكرمة الجبت بلسان الحبشة هذا اللي يقول إيه المسيح في اللغة العربية. والصحيح أنه لا إنما تتوارد اللغات بسنة من الجيران والطاغوت الكائن. وصل عبد المحنين بإسناد صحيح وروى الطبراني من طريق فتادة مثله وغير ذكر الحبشة. قال كنا نتحدث أن الجبت الشيطان والطاغوت الكائن. ومن طريق العوفي قال ابن عباس الجبت الأصنام والطواغيت الذين كانوا يعبرون عن الأصنام بالكذب وقال وزعم رجال أن الجبت الكائن والطاغوت رجل من اليهود يدعى كعب بن أشرف. ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال الجبت حيي بن أخطب والطاغوت كعب بن أشرف. واختار الطبري أن المراد بالجبت والطاغوت جنس من كان يعبد من دون الله سواء كان صنما أو حجرا أو وثنا أو أي شيء فيدخل فيه الساحر والكاهن والله. وقال عكرمة إن الجبت بلسان الحب الشيطان الجبت الساحر بلسان الحب والطاغوت الكاهن. وهذا مصير منهما إلى وقوع المعرب في القرآن. وهذه مسألة مختلفة فيها فبالغ الشافعي وأبو عبيدة اللغوي وغيرهما في إنكار ذلك. فحملوا ما ورد من ذلك على توارد اللغتين أن التوارد لغة العجم مع لغة العرب في كلمة زي زنجبيل وذكر أشياء كثيرة منها يعني في اللغة. أما الأعلام صحيح هذا موجود فالأعلام موجود إبراهيم يعقوب إسماعيل هذه كلها أسماء عجمية فالعرب نقلوها من العرب وسموا بها وهذا جائز وهي فيها أسماء الأنبياء والرسول أمر بالتسمي بأسماء الأنبياء فهذه صحيح كانت عجمية. أما وقد وقع في صحيح البخاري جملة من هذا وتتبع القاضي تاج السلطي ما وقع في القرآن من ذلك ونظم في أبيات ذكر في شرحه على المختصر وعبر بقوله يجمع هذه الأبيات وذكر. وقد تتبعت بعده زيادة كثيرة على ذلك تقرب من عدة ما أورد ونظمتها أيضا وليس جميع ما أورده متفقا عليه ولكن أكتفي بإيراد ما نقل في الجملة تتبعته وقد رأيت إيراد الجميع للفائدة. يقول من الأشياء التي يعني يقول أنها عجمية واستعمل في العرب. قالوا ومن العرب من عد التاج كذ، وقد الحق به كذ، وضم السلسبيل وطاها وكورت بيع روم وطوبى وسجيل وكافور والزنجبيل والمشكات وسرادق مع استبرق صلوات سندس. قلنا كان في التفسير صلوات المعنى يعني أصلها قلنا ما هي ادخل في النار أبغى يدخل قالوا أطيعوا هذا نحن ما فرق تأري من النار كيف تدخل الدار ما نسمع كلامك احنا ما نسمع كلامك ايها الامير وما كان عندهم فانزل الله تعالى هذه يعني هو الامر منكم في الطاعه وما في تدخل النار بقى فانزل الله تعالى هذه الايه الذي اطيعوا الله واطيعوا الرسول والامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله. هل الرسول يامر بدخول النار وهو قد يكون يريد ايه يشوفهم هذول صحيح تمام يعني يطيعوا ولا لا يعني لو قال لهم روحوا الجال الفلانية أو روحوا القبيلة الفلانية خطروا يعني يمكن هذه أشياء مثل هذا وإلا ما يريدوا يدخلوا المال. يقول عبد الله بن حذافة بن قيس بن عجل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وأنزل الله تعالى في هذه قال باب أطيع الله كذا لأبي ذر ولغيري أولي الأمر منكم أي ذوي الأمر وهو تفسير أبي عبيدة قال ذلك لهذه الآية وزاد والدليل على ذلك أن واحدها ذو أي واحد لأنه قولي ما لا قولي لأن لا واحد لا من الله حدثنا صدقة كذا للأكثر ولكن ضعه أبو حاتم ومحل الشاهد الذي هو يعني تنازعتم في شيء نعم تنازعتم في شيء في جواز شيء وعدم جوازه فارجعوا إلى الكتاب والسنة. وقد روى الطبراني هذه الآية نزلت في قصة جرت لعمار بن ياسر مع خالد الوليد وكان خالدا أميرا فأجار عمر عمار رجلا بغير أمره فتخاصم فنزلت يعني بعضهم يقول أن هذه الآية نزلت في إيه في عمار وخالد الوليد وكان عمار تحت إمرة خالد فعمار شاف رجل من العرب من المسلمين يعني كان كافر أجاره ومعنى أن إذا أجار إنسان نعم لازم فخالد قال له لا هذا ما فأنزل الله تعالى هذه الآية وعلى كل حال يعني هذه الآية ونزلت في عبد الله بن حذيفة ذكر والمعنى نزل في قصة عبد الله بن حذيفة والمقصود منها في قصته فإن تنازعتم في شيء وقد أقبل أوردك من هذا المراد فقال هذا وهم قال عبد الله بن حذيفة خرج على جيش فغضب ما فأوقدوا نارا فقال اقتحموها فامتنع بعضهم وهم بعضهم أن يفعل قال فإن كانت الآية نزلت فيه قبله فكيف يخص عبد الله بن حذيفة بالطاعة دون غيره وهي عام يعني وإن كان نزلت فيه فهي عام أبدا دائما العموم إيه النفس يعني آية تنزل في صحابي خلاص كل الناس لأن الواحد يقول وأخينا الصلاة بس للصحابة إحنا داخلين فيه ولا يجوا كمان داخلين وآتوا الزكاة وهكذا كل الآيات يعني هذا وهذا فلذلك ذكر أن هذا قال واختلفوا في المراد بأولي الأمر في الآية فعن أبي هريرة قال هم الأمراء أخرجه الطبري لإسناد صحيح وأخرج عن ميمون بن مهران وغيره وعن جابر بن عبد الله قال هم أهل العلم والخير وعن مجاهد وعطاء والحسن وأبي العالية هم العلماء ومن وجه آخر أصح منه عن مجاهد قال هم الصحابة وهذا أخص وعن عكرمة قال أبو بكر بن عمر وهذا أخص وجاء في حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فلذلك هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.